السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا أيها الإخوة في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه، وجزاه الله عنا خير الجزاء بما بين ووضح وألف وجمعنا وإياه مع النبيين والشهداء والصديقين، إنه سميع مجيب. قال: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن بين المؤلف رحمه الله وإياه حقيقة التوحيد وفضله وأهميته وحقيقة الشرك وخطره وضرره ووجوب اجتنابه، نبه إلى أنه ينبغي إلى من اعتقد هذا الاعتقاد وتشرب قلبه توحيد الله جل وعلا والبراءة من الشرك وأهله أن يدعو غيره إلى ذلك، غيرة لدين الله تبارك وتعالى وحبا للناس أن ينقذهم من الشرك الذي يقودهم إلى النار. ولهذا قال: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية من أواخر الآيات في سورة يوسف عليه السلام، وهذه السورة العظيمة هي اقتصرت على ذكر قصة يوسف، وفيها من أولها تقريبا وفي أوسطها وفي آخرها دعوة إلى الله جل وعلا. انظر إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن، وهو في السجن يدعو هذين السجينين إلى الله تبارك وتعالى ويقول لهم: يا صاحبي يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى آخر الآيات. ثم ختمها الله تبارك وتعالى بهذه الآية، ثم بعد ذلك ذكر تبارك وتعالى أيضا بعد هذه الآية ما يحصل للرسل من الضيق والعنت ومخافة أن لا يكون الله تبارك وتعالى ناصرا لهم، أو قد يدخل في القلوب شيء من اليأس والقنوط، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. الرسل حاشاهم أن يدخل قلوبهم شيء من اليأس، ولكن في الظاهر أن الأمور قد استحكمت وأظلمت وأغلقت، لكن رحمة الله تبارك وتعالى قريبة من المحسنين، وفرجه قريب جدا، ونصره متنزل على أوليائه. ولهذا قال: قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، لست أخفي منها شيئا، بل هي واضحة ظاهرة بينة، أوضحناها وبيناها، وهي الصراط المستقيم، عبادة الله وحده لا شريك له. قال: أدعو إلى الله. إذن هذه سبيلي، هذا هو الاعتقاد، والاعتقاد قائم على المعرفة، لابد أنك عرفت وعلمت وتبين لك ذلك، ثم بعد ذلك بدأت تدعو، وتدعو إلى من؟ إلى الله، ما هو إلى نفسك ولا إلى رأيك ولا إلى قولك ولا إلى قول أحد من الناس، بل تدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال: على بصيرة، يعني أدعو على علم وبينة، والبصيرة من البصر، كما أن هذه العينين تشاهد بهما المحسوسات، فكذلك القلب إذا كان واعيا مدركا تشاهد به ماذا؟ الحقائق والمعلومات، وتميز به بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم ودانت له، يبعث معلمين يعلمون الناس الخير، ومعاذ رضي الله عنه من أهل العلم والفضل ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: يا معاذ إني أحبك وأعلمك هذه الكلمات. ومع ذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن لكي يعلم الناس الخير، فمحبته له لا تعني أنه يجعله قريبا منه، وإنما محبته له تجعله يدله على ما فيه منفعته ومنفعة غيره. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه على علم وفضل، وهو من شباب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم يقال في السنة العاشرة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام بشهرين أو ثلاثة إلى اليمن، بعثه إلى اليمن. لما؟ قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. لاحظ معرفة الداعي بمن يدعوهم. فقوله على بصيرة، نعود إليها، ليست البصيرة فقط معرفة أحكام الشرع، بل من البصيرة معرفة الواقع. هؤلاء الذين تدعوهم، ما هي ثقافتهم؟ ما هو علمهم؟ ما هي توجهاتهم؟ ما هي أفكارهم؟ حتى أعطيهم ما يناسبهم. فلذلك قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، عندهم علم، فيهم نصارى عندهم الإنجيل والتوراة، وفيهم يهود عندهم التوراة، لأن النصارى آمنوا بالتوراة وبالإنجيل، فكانوا في زمانهم هم المسلمون المؤمنون حقا إذا كانوا على التوحيد، لأنهم آمنوا بالله ورسله بعيسى وموسى، وذلك التوراة يعتقدها النصارى ويؤمنون بها. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان حقا ولزاما على كل من آمن برسول من الرسل أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على النبيين فضلا عن أتباعهم. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. هذا عهد وميثاق على الأنبياء، فكيف بأتباعهم؟ فعلى كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله أو أن موسى عبد الله ورسوله إذا جاءه رسول أن يؤمن به، فكان حقا على هؤلاء أن يؤمنوا وأن يشهدوا شهادة الحق ويسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن كفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم هو كفرهم بعيسى وبموسى. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم؟ قالوا: يوم صالح، نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نحن أحق بموسى منكم. نعم، فصامه وأمر بصيامه. فعلا نحن أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع داود وسليمان ويحيى وزكريا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كما قال ربنا جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وقد أثنى الله جل وعلا على محمد ومن معه لأنهم لم يفرقوا بين رسله، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فنبه نبينا عليه السلام معاذ بن جبل إلى ثقافة القوم الذين يدعونهم، الذي يدعوهم، وأنهم قوم أهل كتاب، فربما جادلوه، وقد جادلوا أبا موسى الأشعري حينما قالوا له: تقرأ أنت في سورة مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، وين مريم وين هارون؟ بينما مريم وهارون قرون، هارون أخو موسى وعيسى آخر الأنبياء من بني إسرائيل، وهذه أمه مريم أخت هارون، فكيف يقول كتابكم يا أخت هارون؟ فلما ما عرف الجواب، فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له قال: أما قلت لهم إنهم كانوا يسمون على أنبيائهم؟ يعني هذا هارون أخو مريم مسمى على هارون أخو موسى وليس هو أخو موسى، فقال: أما قلت لهم إنهم كانوا يسمون على أنبيائهم؟ فهذه من المحاجة التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها لكي يدحض الباطل الذي ربما يروج بسبب حسن ألفاظ أو قوة متكلم أو جاهه وسلطانه ومكانته ونحو ذلك، ولكن الحق أحق أن يتبع، فينبغي لصاحب الحق أن يكون عنده من الحجة والبيان ما يوضح الحق الذي معه ويدحض الباطل الذي يكون مع المبطل. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. هنا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى الطريق الصحيح في الدعوة، وهو التدرج، وأن تبدأ بأول شيء وأساس الشيء. ولذلك قال: أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، هي الأساس. وفي رواية يوحد الله، مما يدل على أن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، قال: فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن الشهادتين أعظم من الصلاة ولا لا؟ هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الإنسان يصلي ويصوم ويزكي وفي عقيدته شرك بالله جل وعلا؟ ما يستقيم. لا بد أن يصحح أول شيء علاقته بربه جل وعلا وأن ينقيها من الشوائب والشرك. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا جانب اجتماعي في الزكاة. ولاحظ كيف تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني لا أنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لست بحاجة إليها، ولا الله تبارك وتعالى هو أغنى الأغنياء وهو الغني بذاته جل وعلا، وكل العباد فقراء إليه، فليس هو محتاج لصدقاتنا ولا لأموالنا. ولكن هذا جانب اجتماعي، جانب إحساس بحاجة إخوانك. فافترض الله تبارك وتعالى الزكاة فرضا واستحب وحث ورغب على الصدقات بشتى أنواعها، بشتى أنواعها. وتأمل يا أخي الكريم، أخي شف صورة مثلا الماعون، أرأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، في صورة المدثر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، في صورة البلد، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في صورة الحاقة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ها ولا أرأيتم كيف أن الله تبارك وتعالى أحكامه وشرائعه كلها تعود منفعة للعباد. فهذا يعني ينبه الإنسان إلى أن هذه الأركان العظيمة هي في الحقيقة تنقية وتزكية لك وتطهير لك وتنقية للمجتمع كله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمقصود هذه العبادات تزكية النفس. قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. شوف كيف تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم أو الولي أو السلطان أو المسؤول عن تسييس أمور الناس، انتبه أن يعني تشق عليهم فتأخذ أعلى ما عندهم وأحب أموالهم، لا خذ أوسطها. قال إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الشيء الأحسن ما عندهم، يعني قلبه متعلق به، وأيضا لا تأخذ أدنى شيء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالوسط، إذا جادت نفسه هو بما يحب فلا شك أن هذا أعلى الدرجات، لكن ما هي مسؤولية الوالي عن الصدقات أو كذا؟ أن يأخذ الأوسط، لا يأخذ كرائم أموالهم ولا يأخذ الخبيث منها، وإنما يأخذ الوسط الذي فيه اعتدال، لا فيه ظلم لصاحب المال ولا فيه كذلك أيضا ظلم للفقير أن يعطى من أسوأ الأموال وأردائها. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ اتق دعوة المظلوم. ليه؟ لأنك أنت تتعامل مع هؤلاء وربما تأخذ من هذا وتعطي هذا، انتبه أنك تظلم هذا الغني فتأخذ مالا لا يحق أخذه، أو أن تظلم هذا الفقير فتمنعه من شيء يستحقه، واعلم أنك بقدرتك عليه أن الله أقدر منك عليه، واعلم أنه إن غاب عنك دعوته أمامك فإنه قد يدعو فيما بينه وبين الله جل وعلا، فلا تحجب، وإن سلمت في الدنيا فلن تسلم في الآخرة. لن ينجو هذا الظالم، لن ينجو، ربما يمتع في هذه الدنيا في بدنه وفي ماله وفي سلطانه وفي جاهه، لكن موقفه عسير بين يدي الله جل وعلا. وبئس بئس بئس الزاد بين يدي رب العباد، ظلم العباد. ما أسوأ أن يأتي الإنسان يوم القيامة حاملا مظالم للناس، أخذ مال هذا و جحد حق هذا ومنع مستحق هذا وتكلم في عرض هذا وطعن في هذا، فيأتي يوم القيامة يحمل أوزار هؤلاء ويحمل حقوقهم على كتفيه، نسأل الله العافية والسلامة. قال أخرجاه يعني البخاري ومسلم، ثم قال ولهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، يعني يوم فتح خيبر، وكانت في السنة السابعة من الهجرة، وخيبر قريبة من المدينة، بينه وبين المدينة قرابة يعني 150 كيلو تقريبا، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. المعركة كانت يعني اليوم الأول لم يفتح لهم، والثاني والثالث، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر الذي هو علم من أعلام النبوة، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، فأخبر عن محبة هذا الرجل لله ورسوله، ثم قال ويحبه الله ورسوله، وفي هذا إثبات المحبة لله تبارك وتعالى على الصفة التي تليق به جل وعلا من غير تشبيه له بالمخلوقين. وهذه والله أعظم نعمة وأجل وأرفع فائدة ومنفعة في علاقتك مع ربك هي المحبة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كيف شعور الإنسان يا أخوان وهو يعني يحس بمحبة الله تبارك وتعالى له؟ يعني الواحد يتصور منا وهو أن مثلا فلانا العظيم الكبير ذو الجاه والسلطان والمال يحبه، سيغدق عليه من المال ويعطيه ما يشاء، فكيف تتخيل وأنت الله تبارك وتعالى يحبك جل وعلا الذي خزائنه لا تنفد وعطاؤه لا يحد وجوده ليس له نهاية تبارك وتعالى؟ شعور في الحقيقة لا يستطيع أن يصفه الإنسان وهو يتخيل هذه المحبة مع الله جل وعلا الغني بذاته المستغني عما سواه، وهو يحبك وأنت العبد الذليل الذي يعني من أضعف المخلوقات، وكل ما بك من نعمة فمنه، حتى الهداية التي تصلي بها وتوحده بها وتعبده بها منه جل وعلا، ثم هو يحبك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا من هذه المحبة، وأن يجعلنا وإياكم من أهلها إنه سميع مجيب. قال يفتح الله على يديه، يعني يكون الفتح في خيبر على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، هذا من إيش؟ من حبهم للخير، فهذه الصفة العظيمة جعلتهم يدوكون يعني يتكلمون مع بعضهم ما جاءهم النوم في الليل، يفكرون يعني من هو هذا الذي يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظروا، قال كلهم يرجو أن يعطاها لما فيها من الخير. قال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ وفي هذا فضيلة لعلي رضي الله عنه، وإثبات فضائل علي، ليس معنى ذلك أن نسلبها عن غيره، يعني إحنا لما نعتقد أن علي الخليفة من خلفاء الراشدين وأنه ذو فضيلة ومكانة ومنزلة عظيمة، ليس مع لا يلزم من ذلك أن نطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، كما يقول بعض أهل البدع لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاء إلا ببراء، ما توالي علي إلا أن تتبرأ من غير من من من الصحابة، لا مو بصحيح، إلا ولاء لعلي وولاء لأبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحجتنا واضحة، وآيتنا العظيمة التي نقرأها ربنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال فقيل هو يشتكي عينيه، كان فيها رمد رضي الله عنه وارضاه، فما استطاع أن يحضر، فأرسلوا إليه، وفي هذا إثبات القدر، لاحظ الحريص وكذا ما جته، واللي ما يدري عنها أتته، فقد يقدر الله تبارك وتعالى المقادير على ما يشاء جل وعلا، فلا يلزم أن الواحد الحريص يأتيه ما حرص عليه، وقد يكون الغافل عن الشيء يأتيه ولا يشعر. قال فأتي به فبصق في عينيه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا علم من أعلام النبوة، حيث كانت البرء والشفاء بفضل الله تبارك وتعالى وشفائه، ثم ببركة هذا الريق ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبرأ كأن لم يكن به وجع، اللهم صل على محمد. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك، انفذ يعني امشي على رسلك على هونك، انتبه حتى لا العدو يخدعك في كمين أو كذا. فتنبه، وفيه في الحقيقة تأديب لكيفية التعامل مع الوقائع والأحداث، وكيف يتعامل الإنسان مع من يريد أن يقاتلهم. قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. لاحظ، إذا ليس مقصود نبينا عليه الصلاة والسلام هو قتال هؤلاء فقط، مقصوده دعوتهم، فإنهم استجابوا. قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. ما هو حق الله؟ التوحيد، وأن يؤمنوا بالله وبرسله ولا يفرقوا بين أحد منهم. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك، يعني هداية توفيق وصلاح، ولذلك قال يهدي الله بك. فالهداية، هداية التوفيق من الله، وهداية الإرشاد والإيضاح والبيان من الخلق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية التي بيد المخلوقين هي هداية الإيضاح والبيان والإرشاد، والهداية التي بيد رب العالمين هي هداية التوفيق بحيث يهتدي ويكون مؤمنا. ولاحظ يا أخوان كيف هذا الفضل العظيم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمر ألوانها، وهي من أحب ما يحب العرب. فيقول حم يعني لو عندك مئات وألوف، الهداية لرجل واحد خير لك من ذلك كله. ولهذا قال الله جل وعلا ورحمة ربك خير مما يجمعون. يقول فيه مسائل: الأولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. نعم، أدعو إلى الله ما أدعو إلى نفسي ولا إلى قوة. ولذلك لما مثلا ما يستجيب أحد مو بأزعل لأنه ما استجابوا لي، ولكن أغار لله تبارك وتعالى أنه ما أجيب دعوته فقط. وإلا أنت لا تدعو لنفسك وإنما تدعو إلى الله جل وعلا. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة هي العلم، يعني أنك تدعو على علم. من الفرائض يعني من المفروضات التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم مبينة. الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. قال الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. نعم، ما أعظم سبة لله جل وعلا أن ينسب إليه الشريك تبارك وتعالى. قال أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، فالتوحيد تنزيه، والشرك هو عبارة عن ماذا؟ إساءة لله تبارك وتعالى. قال السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. وما أنا من المشركين، ما قال ما أنا مشرك، قال وما أنا من المشركين، يعني حتى المباينة في الأبدان كذلك إذا أمكن. قال السابعة كون التوحيد أول واجب. نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال وليكن أول ما تدعوهم إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. الثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. نعم، ولذلك ينبغي لما ندعو أن نبين له عظمة الله جل وعلا وجلاله وكبرياءه ومنته على خلقه وبديع صنعه، ونرغبه في ربه جل وعلا، وأن ما بك من نعمة فمن الله، هذا الوجه وهذه السمع وهذا البصر وهذه اليدين وهذا القمر وهذه الشمس، كل ما تراه هو من ربك جل وعلا، فكيف ما تطيعه، كيف ما تحبه، كيف ما ترجوه، كيف ما توحده، وليس في ذلك يعني ما في أي ضرر عليك. وماذا عليهم لو آمنوا بالله، ماذا يحدث لك في مالك أو في بدنك أو في يعني منزلتك حينما توحد الله جل وعلا، ما في عليك أي ضرر، فنسأل الله الهداية. قال التاسع أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير للشهادتين، حتى لا يقول قائل ولا نقول لا إله إلا الله ثم هو يقع في الشرك، ما يكون هذا. لابد إذا شهدت أن لا إله إلا الله أن تكون موحدا لله تبارك وتعالى. قال العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها. نعم، مع أن التوحيد هذا هو دين الله الذي بعث به الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليهم جميعا. وتأملوا في سورة الشعراء وفي غيرها من الصور كيف أن الأنبياء والرسل يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله. قال الحادي عشر: التنبيه على التعليم بالتدريج. وهذه والله فائدة عظيمة، التعليم بالتدريج، لا تعطي العلم كله جميع، أعطاه شوي شوي. وبعض الناس لذلك كذلك ينبغي له أن يعلم أن العلم لا يأتيه إلا بالتدريج، تحضر درس درسين ثلاثة أربعة عشرة خمسة عشر عشرين، أنا ما استفدت، أصبر. ولتكن متعلما خير من أن تكون إيش جاهلا. قال: البداء بالأهم فالأهم. كذلك مما ينبغي للمعلم والمؤدب أن يبدأ بالأهم فالأهم، لا يبدأ بصغائر الأمور قبل كبارها. قال الثالث عشر: مصرف الزكاة، وأنه يكون في الفقراء. قال الرابع عشر: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم الشبهة عن المتعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه كيف يتعامل مع أهل الكتاب ويزيل الشبهة التي يمكن أن ترد عليه في ذلك. الخامس عشر: النهي عن كرائم الأموال. نعم، عن كرائم الأموال، يعني أشياء النفيسة عند الناس تتعرض لها لأنها تتعلق بها قلوبهم، خذ ما دونها. قال: اتقاء دعوة المظلوم. ثم قال السابع عشر: الإخبار بأنها لا تحجب، فيكون في قلب المؤمن خوف ووجل أن يظلم أحدا من الخلق، لأن دعوته أي هذا المظلوم لن تحجب عن الله تبارك وتعالى. ولا يغرنك تأخر استجابة الدعوة، فإن الله يقول: لا أنصرنك ولو بعد حين. قال الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. نعم، ما من نبي وما من رسول إلا وقد أصابه من الجوع ومن التعب ومن النصب ما يكون جزاؤه عند الله تبارك وتعالى عظيما. قال التاسع عشر: قول لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، لأنه أخبر بأنه سيفتح على يديه. العشرون: تفله في عيني علم من أعلامها أيضا، وريق نبينا صلى الله عليه وسلم بركة، وعرقه بركة، وشعره بركة، وكل شيء فيه بركة. قال الحادية والعشرون: فضيلة علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله، فما أعظمها من فضيلة. قال الثانية والعشرون: فضائل الصحابة رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. شف، لاحظ، انشغلوا عن بشارة الفتح في من يكون هو الفائز بهذه المنزلة. قال الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها، يعني هذه المنزلة، لمن لم يسعى، وهو علي رضي الله عنه ما درى عنها ولم يسعى فيها، ومنعها ممن سعى. فإذا بذلت جهدك وسعيت ثم لم يتحقق شيء، ايش تقول؟ قدر الله وما شاء فعل. ثم قال رحمنا الله وإياه الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. ثم قال الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. فليس مقصود الإسلام في قتال الناس هو أن يقتلهم، وإنما مقصوده أن يعلمهم، لكن إذا حالوا بين الناس وبين الدعوة في هذه الحالة يسلك طريق القوة. قال السادس والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني أن الدعوة مشروعة لمن دعوا قبل ذلك ثم بعد ذلك يقاتلوا. قال السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم، أي أن الإنسان ينبغي له أن يكون حكيما في الدعوة. قد تأتي لشخص كافر مثلا وتقول له، يعني تذكر له أدلة التوحيد وتوحيد الله تبارك وتعالى، ثم قد تسكت عن الشرائع الأخرى، لأنه يعني لو ذكرت له الشرائع الأخرى ربما يقول: أوه، فيها صلاة وزكاة وصيام، ما يؤمن. لكن إذا تعلق قلبه بربه جل وعلا وأحبه ورأى وحدانيته وفضله ومنته، بعد ذلك يهون عليه ما يكون فيها من التكاليف. قال المعرفة بحق الله في الإسلام وهو توحيده. قال التاسع والعشرون: ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، فما بالك من يهتدي عليه رجال وفئام من الناس. قال 30 الحلف على الفتيا لأن يهدي الله بك. كان يقسم عليه الصلاة والسلام بأن الهداية أفضل وأجل من هذه الأموال العظيمة. نسأل الله مني وكرمه أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. سم يقول هذه الفرق التي تقع في الشرك هل يشفع لهم لا إله إلا الله؟ من قال لا إله إلا الله ووقع في الشرك فقد وقع فيما ينافي التوحيد، وعلى هذا لا تنفعه الكلمة إذا لم يكن قد حققها في المعنى، فلا بد من تحقيقها قولا واعتقادا وعملا. ما ينفع أن الواحد يقول لا إله إلا الله ثم هو يدعو غير الله جل وعلا، أو يعبد غير الله تبارك وتعالى، أو ينذر لغير الله، أو يذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. نسأل الله العافية والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.